رغم أن تحريم الخمر قطعي دل على هذا القرآن وصحيح السنة، إلا أننا نجد بعض من يلبس في هذه القضية ويحاول أن يخادع بعض المسلمين. نلاحظ هنا في هذه الآية أن الله عز وجل حرم جملة من المحرمات، منها الخمر.